في هنا قبل ما نتكلم عن معنى هذا الباب بعض القضايا الإسنادية فاتت علينا في الباب الأول وجاءت أخرى في الباب الثاني. في الباب الأول جاء في تصرف ابن ماجه ما يسميه أهل الحديث الإحالة. الإحالة إيش هي الإحالة؟ الإحالة أن يكون هذا الحديث مروي عند الشيخ من شيخين فيقول حدثني فلان وفلان حدثني فلان وفلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله ولا يبين هو ساق الحديث هل هو برواية هذا الشيخ أو برواية هذا الشيخ. وقد تبين عند أهل الحديث أنه أحيانا يكون رواية هذا الشيخ تختلف عن رواية هذا الشيخ، فهو لما يحيل رواية هذا على هذا دون أن يبين يعتبرون هذا مغمز في روايته، يعتبرون هذا مغمز في روايته. ويتأكد هذا الغمز إذا كان أحد الراويين إيش ضعيف أو في الضبط ليس بذاك، فإنك لا تدري هذا اللفظ الذي ساقه ساقه برواية من. هذا باب الإحالة وهو موجود، استعمله ابن ماجه في الباب الأول في حديثين على ما أذكر. شوفوا في الحديث حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة عن أبي هريرة. طب أنت سقت بلفظ من؟ بلفظ هذا أو بلفظ هذا؟ إذا كانوا ثقتان ما في مشكلة، لكن إذا كان أحدهما متكلم فيه ففي كلام. والحاصل أن الحديث ينص، لكن بس مرادي تعريفكم صورة الإحالة، صورة الإحالة. شوفوا حديث آخر في نفس الباب برضو استعمل فيه ابن ماجه نفس القضية، يورد الحديث عن شيخين. طيب فهذا الحديث انتهينا في الباب الثاني. المهم عرفت صورتها، راح تلاقوها في السنة الثانية مرت. شوف في السند الأخير قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي إلى آخره، ساق السند، لم يبين هو الرواية بلفظ من، الرواية بلفظ من. هذه الإحالة برضو هنا ما في تأثير لأن الراويين أو الشيخين ثقات، لكن إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة يشكل مشكلة لأنه لا ندري ساقه بلفظ من. القضية الإسنادية الثانية التي موجودة في هذه الأسانيد ما سمعتم الشيخ أسامة يقول أثناء القراءة حاء حاء، حول من سند إلى سند. بعض أهل الحديث كان إذا جاء عند الحاء يقول تحويل، لا يكتفي بكلمة حاء إنما يقول تحويل، يعني أنه سينتقل من سنده هذا الذي ساقه إلى سند آخر، إلى سند آخر. والأصل أنه سيسوق اللفظ بالسند الآخر، أنه سيسوق اللفظ بالسند الآخر. القارئ عندما يأتي عنها هو بالخيار أن يقول حاء أو يقول تحويل، أن يقول حاء أو يقول تحويل. هذه من القضايا الإسنادية. أيضا في قضية ثالثة لاحظتم الشيخ هو يقرأ يقول قال أبو الحسن الجدر هو الجدار، والجدر هو الحد الذي ينتهي إليه الماء، ثم في آخر الباب الثاني قال قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيس. في آخر الباب الثاني أبو الحسن هذا تلميذ ابن ماجه وهو راوية سنن ابن ماجه عن ابن ماجه، هو أبو الحسن القطان، هذا غير يحيى بن سعيد القطان، هذا أبو الحسن القطان تلميذ ابن ماجه، له زيادات على السنن. بعض الزيادات كما رأيتم في الباب الأول تفسير ألفاظ، وبعض الزيادات يسوق بسند نفسه حديثا أو أثرا. كيف تميزها عن سنن ابن ماجه؟ أنه في أولها يقول إيش؟ قال أبو الحسن. طيب في